وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقرأ كلام لابن الجوزي، كلام في غاية الأهمية. احنا قلنا إن في أسباب لعدم إجابة الدعاء، فابن الجوزي في صيد الخاطر رحمه الله بيقول كلام هو حال كل إنسان مننا. يعني هو بيحكي لما كان بيدعي ايه الوساوس اللي كانت بتجيله، ايه الافكار، وازاي كان بيدفع الوساوس والافكار دي. فقال رحمه الله: رأيت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب. يعني يقول ان الانسان المؤمن يسأل ربنا سبحانه وتعالى ويدعو فلا يجاب، ده بيقول ده بلاء عجيب. رأيت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى اثرا للاجابة. يعني هو بيدعي ويلح على ربنا سبحانه وتعالى ويكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. يعني مفيش أي بادرة أمل إن في حتى أثر للإجابة. قال: فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. يعني أولا كده تعرف لو أنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى رسالة لكل إنسان هو بيدعي، وبعدين الدعوة الإجابة بتاعتها تأخرت وبدأ ييأس في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يفقد الأمل في الدعاء، اسمع الكلام ده. بيقول لازم يفهم إن ده بلاء يحتاج إلى صبر. قال: وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. يعني بيقول إيه؟ إن ده بلاء يحتاج صبر، والوسواس اللي بتجيلك إن أنت بتشك في ربنا سبحانه وتعالى، ان انت يقينك بيضعف في الله سبحانه وتعالى، بتفقد الامل في الدعاء، بتبقى زاهد في الدعوه بعد كده ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول ان الوسوسه اللي بتيجي في النفس ده مرض يحتاج الى طب. فبيحكي بقى عن نفسه، يقول ايه: ولقد عرض لي من هذا الجنس، يعني البلاء ده، يعني فانه نزلت بي نازله فدعوت وبالغت. حصلت لي مشكله مصيبه فقعدت ادعي فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، شفتش أثر الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيدي. الشيطان بدأ بقى إيه يستلمني زي ما هو إيه ابن الجوزي بيقول. فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب. يعني الشيطان جاي إيه يقول له، يعني يقول له ربنا كريم، شوف إيه الخبث، يقول له ربنا كريم والبخل معدوم في حق الله، فايه فايده بقى التاخير؟ يعني الشيطان يجي الانسان يقول له: طيب يعني انت دعيت، هو ربنا ما بيستجيبش دعائك ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني المفروض ان ربنا كريم وان البخل معدوم، طب ليه بقى، ليه ما فيش اجابه؟ فيشكك الانسان، يخلي الانسان يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال ابن الجوزي بقى بيرد على وسوسه الشيطان: فقلت له: اخسأ يا لعين، فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيل. قال له: أنا مش عايز رأيك. يعني قال له إيه؟ احتفظ برأيك لنفسك. قال له: أنا مالكش دعوة، سيبني إيه بيني وبين ربنا. قال ابن الجوزي: فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيل. قال له: يعني أنا إيه، ابعد عني، أنا فاهم يعني إيه الوسوسة بتاعتك والحيل بتاعتك دي. قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت، وبيكلم نفسه بقى علشان هي برضو ما تستجبش لوسوسة الشيطان، فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، ما تسمعيش كلام الشيطان، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر، يعني الله سبحانه وتعالى، في محاربة العدو لكفى في الحكم. شوف الكلام يعني فهم يا جماعة عالي جدا. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، ما تسمعيش كلام الشيطان، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك الله سبحانه وتعالى في محاربة العدو لكفى في الحكم. يعني بيقول إيه، شوف الفهم ده، بيقول لو مفيش حكمة في تأخير الإجابة إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يختبر الإنسان، أن الشيطان يجيله ويوسوس له، وأن الإنسان يدفع وسوسة الشيطان ويحسن الظن بالله، ده حكمة. يعني ده يكفي أن الإنسان يثاب على ده، أن الشيطان يجيلك يحاول أن يخليك أن أنت تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وانت تدفع وسوسة الشيطان وتستعيذ بالله من الشيطان وتحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. فقال لكفى في الحكمة. فنفسه قالت له ايه؟ قالت يعني ماشي، انا يعني انا خلاص انا يعني بسمع كلامك وخلاص مقتنعة بالكلام ده، بس قول لي حاجة ايه يعني، حاجة تصبرني شوية. يعني انا برضو ان حاجة صعبة على النفس ان الانسان يدعي ولا يرى اثر الاجابة. قالت فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة، يعني قول لي كلام إيه يعني صبرني شوي. فابن الجوزي قال إيه، ركزوا بقى في الكلام اللي جاي. قال فقلت قد ثبت بالبرهان أن الله مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. يعني بيقول لها كده مبدئيا أنت أصلا إيه، عبد لله، وربنا سبحانه وتعالى هو المالك، الملك سبحانه وتعالى، والمالك ده ليه الحق تصرف بالمنع والعطاء. يعني انت عندك عربية، العربية دي بتاعتك، انت بقى عايز تبيعها، عايز تديها هدية لفلان، عايز تركنها تحت البيت عندك، عايز تمشي بيها، انت مالك. فهو بيقول رحمه الله المعنى ده، ان اصلا اعتقاد الانسان ان هو ليه حق، حق في الاجابة، يعني ايه؟ يعني احيانا يبقى الواحد ايه مثلا هو بدأ يصلي، أو كان في ذنب معين كان بيشتغل شغلانة حرام فسابها لله سبحانه وتعالى، أو واحدة مثلا ما كانتش محجبة فلبست الحجاب، أو مثلا علت لبسها شوية فخدت لبست خمار ولا لبست النقاب. المهم يعني إن واحد عمل طاعة لله، فيعتقد إيه؟ يعتقد إن مادام أنا عملت العبادة يبقى لازم لما أدعي ربنا ربنا يستجيب، بكأنه إيه أوجب على الله الاستجابة، الحق إن هو يستجيب الدعاء. فكأن الإنسان كده إيه جواه، يعني فيه صوت كده من الغضب، يعني إيه هو مثلا إيه، أنا لبست الحجاب وتدعي بقى إيه يا رب مثلا إيه، يا رب ارزقني عريس مثلا، فلما الإجابة تتأخر فيبقى كأنه إيه، كأنه متضايق كده من جواه، أنا صليت، يقول لك طب والله ما عدت مصلي تاني، ما طب ما أنا صليت ودعيت وربنا ما استجابش، ده أنا اتحجبت ودعيت وربنا ما استجابش، ده أنا سبت الشغلانة الحرام ودعيت ان ربنا يفتح لي باب رزق وشغلانه ثانيه وما لقيتش، وفضلت قاعد فتره مش عارف، مش لاقي شغل. فهو يعتقد ان مجرد ان انا عملت الطاعه ان انا استوجب ان ده حقي، يعني العطاء والاجابه ده حقي، واصلا ده مش صح. يعني ربنا سبحانه وتعالى ان اعطى الانسان فده كرم منا، من الله سبحانه وتعالى هبه. يعني هو سبحانه وتعالى ان اعطى او منع فهو لا يسأل عما يفعل. شوف ابن الجوزي بيقول ثبت ببرهان أن الله مالك، فإجابة الدعاء ده مش علشان الإنسان يستحق، ده علشان إيه؟ علشان هو كريم سبحانه وتعالى، علشان هو مجيب، علشان هو سبحانه وتعالى يحب أنه يعطي الإنسان ويحب أنه يرزق الإنسان. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني ما ينفعش إنسان يقول إيه، ليه يا رب اديت فلان وما اديتنيش، مش قصتك أصلا. يعني أنت الله سبحانه وتعالى رزق فلان، وسع على فلان، أعطى فلان، ومنع فلان، أنت ملكش إن أنت تقول يا رب اديت فلان وما اديتنيش ليه، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. فالإنسان هو يستسلم إن ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، هو المالك. ده المعنى الأول، إن الإنسان العطاء ده يفهم إن هو كرم، إن ده مش على وجه الاستحقاق. لأن لما الإنسان بيعمل العبادة بالعقلية دي، عقلية إن أنا بعمل علشان آخد، هو ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة. لأن هو لما بيحصل له بلاء مبقاش فاهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في المعاملة، بيسيب العبادة. يعني هو كان بيصلي فلما نزل عليه بلاء راح إيه؟ راح ساب العبادة خالص. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني هو بيعمل عبادة يصلي فيلاقي مثلا إيه، الحمد لله الدنيا تمام والرزق جاي تمام والأمور كويسة، فيقول هذا دين حسن. طيب لو جاله اختبار ولا امتحان انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، يسيب الصلاة ويسخط على ربنا سبحانه وتعالى ويقول كلام وليه يا رب عملت معايا كده، ويعترض على امر ربنا سبحانه وتعالى. فده امر مهم. اول حاجه ان الانسان يعلم ان الله سبحانه وتعالى مالك، وللمالك الحق في التصرف والمنع. قال: فلا وجه للاعتراض عليه. وبعدين قال ايه؟ قال: والثاني انه قد ثبتت حكمته بالادله القاطعه. يعني ثبت بالادله يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وان الحكمه وضع الشيء في موضعه، ان ربنا سبحانه وتعالى انت بتسال، يعني تقول يا رب ارزقني مثلا كذا، وانت مثلا ترى ان الحكمه ان الشيء ده يحصل لي بكره، وربنا سبحانه وتعالى يرى ان بعلمه ورحمته وحكمته ان لو الحاجه دي جات لك دلوقتي هتكون سبب في ان انت هتضيع، فانت مش شايف الخير، انت مش عارف، انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، فانت شايف ان ده مصلحه، وربنا سبحانه وتعالى لانه الحكيم يرى ان الامر ده مش المصلحه ومش الحكمه ومش الخير ان هو يجي لك دلوقتي. فقال ابن الجوزي انه قد ثبتت حكمته سبحانه وتعالى بالادله القاطعه، فربما رايت، وبيكلم نفسه، فربما رايت الشيء مصلحه، والحق ان الحكمه لا تقتضي. ليه؟ لان الانسان نظره قاصر، يعني انت شايف حاجه قدامك كده هي دي الخير، يا رب اتجوز فلان، طب هو انت شايفه ان فلان لو هي اتجوزته ده كده الخير، هو يكون الشر فيه ان الزواج ده يحصل، يا رب ابقى لعيب كره مثلا مشهور ومش عارف ايه، فهو لو الاجابه دي حصلت ده هيكون شر ليه. فهو الانسان بسبب الجهل وبسبب قصر العلم ان هو شايف ان الحاجه دي خير وبيسال ربنا سبحانه وتعالى، والحكمه تقتضي عدم الاجابه. قال: وقد يخفى وجه الحكمه فيما يفعله الطبيب من اشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحه. يعني ممكن واحد عنده مثلا سكر ربنا يعافينا، فالدكتور قال ان خلاص ده هيوصل لمرحله خطر، فلازم نقطع مثلا رجله. ليه؟ لان الموضوع ده هيبقى خلاص في مشكله، الموضوع هيتغلغل في الجسد كله. فهنا ممكن واحد يبقى شايف ان ظاهر الامر ده شر، لكن هو الطبيب قطع الرجل دي علشان في حاجه ثانيه اعظم، في خير ثاني اكبر. وده كان واضح جدا في قصه سيدنا موسى والخضر. قال الله عز وجل في ختام القصه بعد لما سيدنا موسى كان ماشي مع الخضر وبعدين هو خرق السفينه، سيدنا موسى قال: اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. قال له: يعني ينفع الناس غلابه مساكين وده مصدر رزقهم تقوم انت تعمل في السفينه بتاعتهم كده؟ فقال في اخر القصه: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت انا عيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. فكان الشر اللي هو اليسير ده اللي هو خرق السفينه وبعدين يصلحوها وبعدين يعدي الملك الظالم اللي كان هياخدها لو كانت سليمه، فكان ده في الظاهر ان هو شر. كذلك الإنسان أحيانا يقدر عليك بلاء وتؤخر الإجابة وانت ترى ان ده هو ده الشر وتبقى متضايق وغضبان، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان الدعوة دي ما جاتلكش دلوقتي. أحيانا يتبين الإنسان الأمر ده في المستقبل، فترجع كده بالزمن كده: لو كان ربنا استجاب الدعوة بتاعتي كان زماني ايه ضعف. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل هذه الدعوة. فإما يكون شر ويتبين ليك في المستقبل، أو زي مثلا قصة الغلام، قتل الغلام. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فده بلاء والإنسان يعيش ويموت وما يعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه من الشر. أو حاجة زي القصة الأخيرة اللي هي قصة وكان أبوهما صالحا. فهنقف هنا عند كلام ابن الجوزي. المرة أول حاجة قالها قال ابن الجوزي ان ربنا سبحانه وتعالى هو المالك، والحاجه الثانيه ان ثبتت حكمه الله سبحانه وتعالى بالادله القاطعه. فربما يرى الانسان هذا الامر خير ويكون المصلحه والحكمه تقتضي عدم الاجابه. ان شاء الله باذن الله نكمل في الحلقه الجايه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين.